لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بداية نرحب بالإخوة في هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، والذي نتدارس فيه أحكام الحج، وذلك من خلال حاشية على منار السبيل، وكذلك منسك الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ستكون إن شاء الله تعالى يعني أو سيكون تناول ذلك من خلال أربع محاضرات إن شاء الله تعالى، سيكون ذلك من خلال تناول ذلك من خلال أربع محاضرات إن شاء الله تعالى. المحاضرة الأولى ستكون من الحاشية من كتاب الحج، سنتناول فيها الشروط، ثم ننتقل إلى محظورات الإحرام. إذن فالمحاضرة الأولى تشتمل على كتاب الحج وشروطه ومحظورات الإحرام. المحاضرة الثانية إن شاء الله ساعتين أيضا، سنتناول فيها باب أركان الحج وواجباته بإذن الله تعالى. المحاضرة الثالثة بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى سنشرح في كتاب الشيخ الألباني، وسنتناوله في المحاضرتين بعد الظهر إن شاء الله تعالى. طبعا لو نظرنا إلى يعني الحاشية والكتاب سنجد أن الوقت لا يسع يعني لدراسة يعني الحاشية بأكملها ولا الكتاب بأكمله، ولذلك فإننا سنختصر بعض الأبواب. هي أبواب من الممكن أن تكون تفصيلية في مسائل معينة، ممكن الرجوع إليها إن شاء الله تعالى بقراءتها. وبالنسبة لكتاب الشيخ الألباني سنختصر الجزء المتعلق ببدع الحج والعمرة والزيارة، ولذلك سنحاول من خلال هذه المحاضرات الأربعة إن شاء الله تعالى أن نقف على أحكام الحج يعني جملة إن شاء الله تعالى، وتفصيلا في بعض الأبواب كمثل المحظورات ونحو ذلك والشروط والواجبات إن شاء الله تعالى. فنبدأ إن شاء الله تعالى من الحاشية. كتاب الحج وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، الحديث وقد سبق. قال: كتاب الحج. قال في الشرح: الحج لغة القصد أو كثرة القصد إلى من تعظمه، وفي الشرع هو قصد مكة لأداء عبادة مخصوصة وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الإسلام. والأصل في وجوبه أي الحج الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الحج. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. أما فضل الحج فورد في فضل الحج أدلة كثيرة، ومنها قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني ولا سيما في حق المرأة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته. نعم. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي ابن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي. نعم. هذه العبارة كلها يريد منها بيان أن الحج واجب مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة، وكذلك العمرة. أما تفصيل ذلك، قلنا قوله: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، فقد تقدمت الأدلة على وجوب الحج، وفي حديث أبي هريرة المتقدم دليلا على وجوبه مرة في العمر. حديث أبو هريرة اللي هو في المتن معنا: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، أي الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. فهذا فيه دليل على أن الحج واجب مرة واحدة في العمر. أما حكم العمرة قال فالعلماء في هذه المسألة على قولين: الأول أنها واجبة كالحج، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري وداود. الثاني أنها سنة وليست واجبة، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، فقال: وهذا القول أرجح، فإن الله إنما أوجب الحج بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولم يوجب العمرة كما أوجب إتمامها يعني لم يوجب العمرة كحكم، وإن أوجب إتمامها بقوله وأتم الحج والعمرة لله إيجاب الإتمام، وفي الابتداء إنما أوجب الحج، وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج. قلنا والأول أرجح، الأول اللي هو ماذا؟ وجوب العمرة أيضا مرة في العمر، وجوب العمرة مرة في العمر لما يلي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا الاقتران يدل على التسوية، يدل على التسوية. نعم. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد، يتخطى حتى ورد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. الشاهد من الحديث ماذا؟ ها؟ كلها واجبة. والشاهد بقى مباشرة: وتحج البيت وتعتمر. وتعتمر، فذكر العمرة بين كل هذه الواجبات وقرنها بالحج. وقال ابن عمر: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فخلاصة الكلام أن العمرة واجبة أيضا في العمر مرة، كما أن الحج واجب في العمر مرة. ولذلك ننصح الإخوة يعني الذين يعتمرون خصوصا لأول مرة أن ينوي بها عمرة العمر، أن ينوي بها عمرة العمر الواجبة عليه. نعم، فضلا. وشروط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام، العقل، البلوغ، لحديث رفع القلم عن ثلاث، كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع. قوله وشروط الوجوب خمسة أشياء، يعني هنا سيتكلم عن شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. قال: اتفق العلماء على أنه يشترط لوجوب الحج والعمرة خمسة أشياء: الإسلام، العقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. فأما البلوغ والعقل فلأن الصبي والمجنون غير مكلفين، يعني الحج غير واجب على الصغير وغير واجب على المجنون، لما روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتو حتى يعقل، المجنون يعني. وأما الحرية فلأن العبد لا تجب عليه، لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة. قد يقول قائل: أليس الحج ركن من أركان الإسلام؟ كيف لا يجب على العبد كما هي الصلاة تجب؟ لماذا لا يجب على العبد؟ قال: لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، ويشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة، وتضيع حقوق السيد المتعلقة به، فلم تجب عليه كالجهاد. في الجملة العبد فاقد إيش؟ الاستطاعة، فاقد القدرة على السعي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، إما بعدد ملكه للمال وللراحلة ولكن لأنه لا ملك له، وإما لحق سيده. وأما الاستطاعة فلأن غير المستطيع لا يجب عليه، لأن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الإسلام فلأن الكافر ليس من أهل العبادات، الاستطاعة غير قادر يعني على السعي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يمثل لنا جميعا ذلك. وأما الإسلام فلأن الكافر ليس من أهل العبادات فلا يطالب بفعله الكافر الأصلي، سواء الحربي والذمي والكتابي والوثني والمرأة والرجل، لحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما قبله. نعم. وأما المرتد فيجب عليه، فإذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر فالحج مستقر في ذمته بتلك الاستطاعة. هذا قول يعني بعض أهل العلم، هو الراجح أن المرتد يجب عليه إذا حصلت له استطاعة أثناء الإيش؟ الردة. أثناء الردة حصلت له استطاعة فيجب عليه. لماذا؟ لأن المرتد حاله حال بين حالي الإسلام، هو كان مسلم ويستتاب ويخاطب بالإسلام، فإن رجع فهو بين هذين الحالين، وعلى ذلك فيجب عليه الحج إن توافرت عنده الاستطاعة أثناء الردة. وعليه لو أعسر بعد إسلامه مرة أخرى ورجوعه بقي في ذمته ويسأل عليه. قال وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة، منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل فلا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما لأنهما ليس من أهل العبادات. هذه الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة، انتبهوا لي لهذه الفائدة. واحد منها ما هو شرط للوجوب والصحة، جمع بين ان هو شرط وجوب وشرط صحة. مثال نبين به الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. انت البالغ تجب عليك الصلاة من البابين، الوجوب والإيش الصحة، انت بالغ تجب عليك الصلاة. الصحة يعني ان تصلي الصلاة بشروطها وأركانها تأتي بها صحيحة. الصغير الصلاة في حقه من باب شرط الصحة وليس شرط الإيش الوجود. قال وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة، واحد منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل فلا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما، لا هي واجبة عليه ولا تصح منه لأنهما ليس من أهل العبادات. اثنان ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية، أي إنسان بالغ تجب عليه وكذلك أي إنسان حر، وليس بشرط للصحة. يعني فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام. الصبي والعبد يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه. لو حج الصبي والعبد لزمه أن يأتي بهما يعني لا يأتي به صحيحا. نعم. ثلاثة ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط. قال وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحا مجزئا، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزاءه. يعني الشرط الأخير ده شرط للوجوب فقط، للوجوب فقط وهو الاستطاعة. يعني الفقير الآن الذي لا يقدر مثلا على الذهاب للحج هذا فاقد الإيش الاستطاعة، ما عنده قدرة لا زاد ولا رحيلة كما سيأتي معنا في التفصيل إن شاء الله. طيب لو تجشم المشقة، يعني خرج إلى الحج ماشيا مثلا، وحصل هذا من كثير من الناس قديما وحديثا، يعني ليس الوقت يسع يعني لذكر هذا، لكن في جملة سريعة جدا، أحد المسلمين من دولة تسمى جاما أو جامبيا في غرب إفريقيا حج ماشيا من غرب افريقيا الى مكة، حج ماشيا لاجل انه لم يكن مستطيعا. نعم. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، حكاه الترمذي إجماعا. لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجزي عنه ما لم يكن أحرم مفردا أو قارن. نحن في الشرح على هذا الخبر. قول ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، لأن الحج إيش؟ عرفة. فإن عتق بجمع، جمع اللي هي مزدلفة، كلمة جمع يعني مزدلفة، لاجتماع الناس لزوما في هذا المكان في هذا الوقت، فإن عتق بجمع لم يجز عنه، لا لم يجزي عنه، لم يجزي عنه. لماذا؟ لأنه فاته إيش؟ فاته عرفة. نعم. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام. هذه كلها مسائل هو يذكرها كفائدة واستفراد حول بعض أصحاب الأوصاف السابقة، الصبي والكبير ونحو ذلك. فالصبي مثلا لو بلغ في عرفة أجزأه ذلك عن حجة الإيش؟ الإسلام. خلاص بلغ في عرفة. لو بلغ الصبي في جمع لا يجزئ، لأنه فات عرفة. وهكذا كذلك العمرة، وكذا تجزي العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. صبي خرج للعمرة وأحرم في الميقات، قبل ما يدخل يطوف بلغ، تجزئه عن عمرة العمر أم لا؟ تجزئه عن عمرة العمر. أما إذا انتهى من الطواف والسعي فلا تجزئ عن عمرة العمر. قلنا في الشرح قوله: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. سبق في شروط الحج أن من هذه الشروط ما هو شرط للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية، وليس بشرط للصحة. فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام. فإذا بقى نذكرها: ما يصنعه الصبي المحرم، ما يصنعه الصبي المحرم، متى صار محرما بإحرامه أو أحرم وليه عنه؟ هذه المسألة كثير منا طبعا بيتعرض لها، أن يحج الإنسان أو يعتمر بولده الصغير، هناك بعض الأحكام متعلقة بذلك. متى صار الصبي محرما بإحرامه أو أحرم وليه عنه؟ فعل بنفسه ما قدر عليه، الصبي يفعل بنفسه ما قدر عليه، وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبي. يعني الصبي بيمشي مثلا، الصبي بيتكلم، يبقى هو يقول مثلا مسألة تسمية النسك في بداية التسمية، فإن السنة أن يقول لبيك بعمرة، لبيك بحج ونحو ذلك، فالصبي ينطق ويقول ذلك. قال فيغسله الولي عند إرادة الإحرام، ويجرده من المخيط، ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن تأتى منه المشي، ويطيبه وينظفه ويفعل ما يفعل الرجل، ثم يحرم الصبي أو يحرم عنه الولي. يعني لو الصبي مدرك كبير يقول له يفهمه مسألة الإحرام والنية وتسمية النسك ونحو ذلك. ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل، محظورات الإحرام يعني. فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف، وإلا طاف به، والسعي كالطواف. قال فإن كان غير مميز، يعني الصبي يعني تحت السابعة، فإن كان غير مميز صلى الولي عنه ركعتي الطواف، وإن كان مميزا أمره بهما فصلاهما الصبي بنفسه. ويشترط إحضار الصبي عرفات، سواء المميز وغيره، حتى الرضيع لازم يحضر عرفات لو يحج. نعم. ولا يكفي حضور الولي عنه، وكذا يحضر مزدلفة والمشعر الحرام ومنى وسائر المواقف، لأن كل ذلك يمكن فعله من الصبي. ويجمع الولي في إحضاره عرفات بين الليل والنهار، فإن ترك الجمع بين الليل والنهار، أو ترك مبيت المزدلفة أو مبيت ليالي منى، وجب الدم في مال الولي، لأن التفريط من الولي. قال فإن قدر الطفل على الرمي أمره به الولي، طفل يقدر يرمي الجمرات يبقى هو يفعل ذلك، وإلا رمى عنه. ويستحب أن يضع الحصاة في يد الطفل ثم يأخذ بيده ويرمي بالحصاة، لو هو الولي هو اللي هيرمي بدلا عنه، يعني يستحب أن يحط له الحصى في إيده وبعدين يأخذها منه ويرميها تاني، تعويذا له على ذلك وترسيخا لهذا في نفسه. وإلا فيأخذه من يده ثم يرميها الولي، يعني أو يخلي الحصيات في إيد الولد الصبي ويأخذ منه هو واحدة بعد واحدة. ولو لم يضعها في يده بل رماها الولي ابتداء جاز، لأنه الأصل أنه يصح النيابة في ذلك عن الكبير، فعن الصغير من باب أولى. نعم. أي نعم، يحط له السبع حصيات في إيده كده، امسك دول خليهم في ايدك عشان دول اللي احنا هنرميهم دلوقتي ان شاء الله نرمي بها الجمرات، وياخد منه واحدة بواحدة. لو هو الولد يعرف يرمي يعمل ايه؟ يشيله كده ويرفعه ويقول له ارمي واحدة بعد واحدة، والمهم يرميها في الحوض اللي هو بتاع الجمرات. نعم. الاستطاعة وهي ملك زاد وراء الخامس، يعني الاستطاعة الخامس، الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، رواه ابن ماجه. وقال عكرمة الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي. قدمت لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط. وقدمه في الرعاية قاله في الفروع. قوله الاستطاعة يعني الشرط الخامس من شروط يعني الحج أن يكون مستطيعا. احنا تقدم معنا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، مش كده؟ الشرط الخامس الاستطاعة. قال العلماء المعتبر، قال الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصح لمثله. الاستطاعة ملخصها الزاد والراحلة. ما هي الزاد والراحلة؟ قال العلماء المعتبر في الزاد أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية. يكفي من يعوله يعني أولاده الذين سيتركهم بعد سفرهم كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من ملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدي الفريضة ويعود. والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب سواء كان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو، وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي لبعده عن مكة، وإلا لو كان يمكن المشي لزمه، يعني لو كان مسافة قريبة لزمه الحج، وصار الاستطاعة في حقه هي الوصول إلى البيت فقط وليس الراحلة. يعني مثلا إنسان ساكن مثلا في أطراف مكة، في أطراف مكة أو حول مكة مثلا، هذا لو لم يكن له دابة فهذا أيضا يلزمه الحج. لماذا؟ إن كان يعني يقدر على المشي. لماذا؟ لأن هذه هي الاستطاعة بالنسبة له مع الزاد. قال فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها. ذكرت لكم أن الرجل هذا إسماعيل دابو كان اسمه كنز، حج من غرب إفريقيا ماشيا هو أربعة معه، مات ثلاثة في الطريق، مات ثلاثة في الطريق ووصل اثنان هنا إلى البيت الحرام. هذا كان يجب عليه، هذا ليس مستطيعا. نعم. قوله مال أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، قال معناه أن يملك من المال ما يشتري به الزاد في الطريق ويستأجر به الراحلة إن شاء. قوله بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وقوله وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. قال ابن قدامة في المغني ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عن ما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤنتهم في مضيه ورجوعه، لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهو أحوج وحقهم آكد. يعني لو خير الإنسان بين نفقة أولاده والزاد والرحلة قدم نفقة أولاده لأن هذا أحوج وآكد. نعم. قال وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه، يعني يكون هذا المال الذي هو يخرج به زائد عن قضاء دينه، ويأتي تفصيل على مسألة الدين. قال لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية ويتعلق به حقوق الآدميين فهو آكد، وسواء كان الدين لآدمي معين أو حق من حقوق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها، وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم التزويج لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه فهو كنفقته. قال وإن لم يخف قدم الحج لأن النكاح تطوع فلا يقدم على الحج. في هنا لفظة متعادة فلا يقدم على الحج، يعني الإنسان الذي يريد النكاح والزواج يقدم الحج أو يقدم النكاح بحسب الحال، بحسب الحال. إن كان النكاح أشد وأحوج ويعرضه للمحنة والفتنة ونحو ذلك قدم ليش النكاح. قال وإن حج من تلزمه هذه الحقوق وضيعها صح حجه، لأنها متعلقة بذمته فلا تمنع صحة فعله. يعني من حج وهو يلزمه نفقة عياله ولم يترك لهم نفقة، حج صحيح، وإن أثم بالتفريط في حق عياله ونحو ذلك. وأما الدين فإنه يجوز للمدين أن يخرج ولو مع الدين، وهيأتي عليه إن شاء الله تعالى في بعض المواضع تفصيل. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور. فيه على المدينة من المنافقين نعم. هنا سيناقش مسألة لزوم الحج على الفور أو على التراخي. وفي كلام صاحب المتن ذكر أن سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم هو خوفه على المدينة ونحو ذلك، لكن هناك تفصيل آخر يأتي في الشرح. قلنا اختلف العلماء في الحج هل يجب على الفور أو التراخي، فذهب الشافعي والنووي والأوزاعي ومحمد بن الحسن إلى أنه يجب وجوبا تأخيره. يبقى هؤلاء يؤيدون القول بالإيش؟ بالتراخي. واحتجوا بما يلي في السنة السادسة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر العاشر، واتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنينا بعد فتح مكة وقسم غنائمها واعتمر من سنته في ذي القعدة. لاحظوا كده معنا انه هؤلاء العلماء يحتجون على ان الحج على التراخي وليس على الفور بهذا، وفي الحقيقة ادلتهم قوية وان كان الراجح خلافه، وان كان الراجح خلافه. قال واتفق العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنينا بعد فتح مكة وقسم غنائمها واعتمر من سنته في ذي القعدة، ولم يكن بقي بينه وبين الحج إلا أيام يسيرة. إلا أيام يسيرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع صلوات الله وسلامه عليه من حنين عمل عمرة، بعد ما رجع من حنين اللي هي عمرة ماذا؟ الجعرانة. فعمل عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في شهر ذي القعدة، وعليه قال العلماء ده كان بينه وبين الحج قد ايه؟ ايام. كان من الممكن لو كان ذلك على الفور كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يبقى يعني، وان كان هذا سيأتي عليه جواب ان شاء الله. فلو كان على الفور لم يرجع من مكة حتى يحج، مع انه هو واصحابه كانوا موسرين قد غنموا الغنائم الكثيرة ولا عذر لهم. اثنان، ان ذلك قياسا على الصلاة في اول وقتها واخر وقتها. قالوا ان يعني الحج عامل زي الصلاة، لها وقت اول ووقت اخر. نعم. قال فكذلك العمر هو وقت الحج، يعني زي ما بين الظهر، صلاة الظهر هي ما بين الظهر الى العصر، الحج كذلك ما بين البلوغ الى الموت. نعم. فان شاء اداه في اوله وإن شاء في آخره. نعم. قال وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور، قلنا وهو الصحيح لما يلي: واحد، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأمر يقتضي الفور خصوصا عند الإطلاق، يعني إن الأمر يقتضي الفور. نعم. اثنان، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. وهذا حديث صحيح، حديث حسن، رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. من أراد الحج فليتعجل. نعم. ورواه أحمد وابن ماجه بلفظ: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم فلأسباب ذكرها العلماء. يبقى احنا عندنا الدليل على الوجوب الفوري، وهو كما سبق الآية والحديث وأخبار الأخرى. طيب، الجواب على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج إلى آخر عمره صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب ماشي، ومن قبل وما قبله وما قبله، يعني الآية، يعني أقصد وهو قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا يقتضي الإيش؟ الفور. ولم يأتي قرينة تدل على عدم ذلك إلا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التأخير الجواب عليه يأتي هنا. قال ابن القيم في زاد المعاد، قال: الصحيح أن الحج فرض في أن الحج فرض آسف في أواخر السنة التاسعة. هو ده اللي حل الخلاف كله والإشكال. متى فرض الحج؟ متى فرض الحج؟ الجمهور على أنه الحج فرض في السنة السادسة. السنة السادسة، وهذا هو المشهور. والصحيح أنه فرض في السنة التاسعة. نعم. قال في زاد المعاد: الصحيح أن الحج فرض في أواخر السنة التاسعة، وأن آية فرضه هي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدا. واحتج به من قال فرض سنة ست، واحتج به من قال فرض سنة ست قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهي نزلت بالحديبية سنة ست، وهذا ليس فيه ابتداء لفرض الحج. يعني ابن القيم يقول ان من يقول ان الحج فرض في السنة السادسة يعتمد على هذه الآية، وهي قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. انا تخطيت سطر. قال: وهذا هو اللائق بهديه، انه هو عدم التأخير يعني، وهذا هو اللائق بهديه صلى الله عليه وسلم وحاله، وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست او سبع او ثمان او تسع دليل واحد. وغاية ما احتج به من قال فرض سنة ست قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهي نزلت بالحديبية سنة ست، وهذا ليس فيه ابتداء لفرض الحج، وإنما فيه الأمر بالتمام إذا شرع فيه، فأين هذا من وجوب ابتدائه؟ يعني الآية التي احتج بها الأكثر وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، هذه الآية احتج على أنها كانت على فرضية الحج، والصحيح أنها كانت على لزوم إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما، لزوم الإتمام، وهذا يختلف عن الوجوب. نعم. وقال ابن قدامة: فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما فتح مكة سنة ثمان، وإنما أخره سنة تسع، فيحتمل أنه كان له عذر من عدم الاستطاعة، أو كره رؤية المشركين عراة حول البيت فأخر الحج. كل دي احتمالات أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مستطيع، أو أنه كره أن يذهب إلى البيت مع وجود المشركين، ولذلك أخر حجه حتى يخرج المشركين من البيت، فأخر الحج حتى بعث أبا بكر ينادي. قال أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. قال ويحتمل أنه أخره بأمر من الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان، كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، ويصادف وقفة الجمعة، ويكمل الله دينه. يعني خلاصة الكلام في مسألة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج فهي بأسباب كثيرة، منها أن الحج فرض على الصحيح سنة 9، وأما احتجاج من قال بأنه فرض في 6 فكان بآية الإتمام وليس آية الوجود. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يدخل مكة مع وجود المشركين، هذا احتمال آخر، مع وجود المشركين ووجودهم عراة ونحو ذلك، ولذلك كان هذا التأخير بسبب وعذر. ثم يأتي الكلام على مسألة العمر، وأن العمر مدة للحج 4. وأما أن عمر الإنسان وقت للحج فهذا صحيح، لكن أداء الحج مقرون بالاستطاعة في هذا العمر، وضمان العمر ليس في استطاعة الإنسان. أداء الحج مقرون بالاستطاعة، طيب متى توفرت الاستطاعة؟ لزم، متى توفرت الاستطاعة؟ لزم. والمقصود بالعمر الذي هو معتبر القدرة والاستطاعة، بمعنى أنه الإنسان لا يلزمه الحج في مدة معينة من عمره، لكن الذي يلزمه إذا توفرت الاستطاعة لزمه ماذا؟ السعي وعليه. فالعمر وإن كان مدة للحج، لكن هذا العمر إن توافرت معه الاستطاعة أو في أي زمن فيه الاستطاعة لازم ليش الحج. نعم ليه؟ طيب ما جاءت في موضع آخر الوجوب، وقول ابن عباس وابن عمر إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل. طب خلوا المناقشات في الآخر عشان ما نضيعش الوقت. قال وأما أن عمر الإنسان وقت للحج فهذا صحيح، لكن أداء الحج مقرون بالاستطاعة في هذا العمر، وضمان العمر ليس في استطاعة الإنسان، وموت الإنسان في سنة واحدة شيء غير نادر، فتضيق هذا الواجب لعدم تكرره، على خلاف الصلاة فإنها تتكرر. الصلاة تختلف، فالصلاة لها وقت أول وآخر وهي متكررة، بخلاف الإيش الحج فهو لا يتكرر، ولذلك إذا توافرت الاستطاعة لزم الإيش الحج على الفور على الأرجح من أقوال أهل العلمين. نعم. إن كان في الطريق أمن، لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا، ولو بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد. هذا الحديث حديث ضعيف. قوله إن كان في الطريق أمن، اختلف العلماء في شرطين بعد اتفاقهم على الشروط الخمسة المتقدمة. العلماء متفقون على الشروط الخمسة المتقدمة، واختلفوا في شرطين، قال وهما أمان الطريق وإمكان السير. أمان الطريق وإمكان السير، هل هما من شروط الوجوب أم من شروط لزوم السعي؟ نعم. إيه الفرق بين شروط إنها من شروط الوجوب أو من شروط لزوم السعي؟ هل هما من شروط الوجوب يعني أنه توجب في حقه الحج عند ذلك، أو من شروط لزوم السعي أي أنه إذا شرع لزمه، إذا شرع في الحج لزمه مع وجود هذه الأشياء أو مع عدم وجودها، وأنها تكون مانعة أو غير مانعة؟ يعني هذه الأشياء اللي هي أمان الطريق وإمكان السير. قال أما أمان الطريق فيقصد به أن تكون مسلوكة لا مانع فيها، بعيدة كانت أو قريبة، برا كان أو بحرا، إذا كان الغالب السلامة. فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه، وأمن الطريق يكون في ثلاثة أشياء: واحد النفس، اثنان المال، ثلاثة البضع. يعني ما هو الذي يعني يعتبر معيار لأمن الطريق؟ أن يكون الإنسان فيه آمنا على نفسه، آمنا على ماله، آمنا على حريمه ونسائه. فأما النفس هو أن يخاف عليها من سبع أو عدو كافر أو مسلم أو غير ذلك إن لم يجد طريقا آخر. وأما المال وهو أن يخاف على ماله في الطريق من عدو أو غيره. وأما البضع وهو أن يخاف على حريمه ونسائه في الطريق من عدو أو غيره. يبقى هذا هو أمان الطريق. أما إمكان السير الذي هو مختلف فيه بين العلماء هل هو شرط ولا لا، فيقصد به السير الذي يدرك به الحج، وإمكان السير معتبر بما جرت به العادة. فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ويسير سيرا يجاوز العادة أو يعجز عن تحصيل آلة السفر لم يلزمه السعي. بمعنى لو هو في سيره إلى البيت سواء كان بدابة أو كان على أقدامه أو نحو ذلك يركب دابة، طيب الدابة هذه لها قدرة معينة تمشي بها، لو هو هيحمل هذه الدابة فوق قدرتها لا يكون في هذا الوقت إيش يلزمه السعي، يعني لا يلزمه السعي في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه سيحملها فوق طاقتها. هذا هو المقصود بإمكان السير. وكذلك في حق الماشي، فالماشي لو أنه يسير إلى البيت يسير بما لا يشق عليه ولا يتجشم به المصاعب، فإن كان يشق عليه ويتجشم معه المصاعب لم يلزمه عند ذلك السير. أو إنه إنسان يقدر على السير إلى البيت لكن عنده مرض يجعله مثلا أو حال يضعفه يجعله لا يسير إلا بقدر معين سواء بدبته سواء بنفسه، فهذا أيضا مما يعذر به ولا يلزمه السعي عند ذلك. قلنا والراجح أنهما من شروط الوجوب، يعني أمان الطريق وإمكان السير من شروط الوجوب. يعني إذا لم يكن الطريق آمنا لا يجب على الإنسان الحج، إن لم يكن عنده قدرة على السير سواء بدبته أو بنفسه حتى يصل إلى البيت فلا أيضا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك ورواية عن أحمد. قال إذن الوالدين، أيضا فائدة، هل يشترط في الحج إذن الوالدين؟ هل هو شرط من شروط الحج؟ من كان له أبوان أو أحدهما استحب له ألا يحرم بحج أو بعمرة إلا بإذنهما أو إذن الحي منهما، فإن أذن له في حج فرض أو تطوع فأحرم لم يكن لهما تحليله ولا منعه. طيب حج الفرض ده بلا خلاف، طب حج التطوع هل لهما أن يمنعانه؟ قال وإن منعاه الإحرام أو منعه أحدهما فإن كان تطوع فلهما المنع، أما إذا أراد فرض الإسلام أو قضاء نذر فليس لهما منعه. يبقى إذن الوالدين هذا مستحب في الفرض والنفل. طيب لو لم يأذن الوالدان في الفرض لا يلزم الإذن ولا يكون آثما بمخالفتهما لوجوب الحج عليه. مسألة أخرى، إذن الدائن، إذن الدائن هل يشترط إذن الدائن؟ هل هو يدخل في الشروط؟ وهذا يعني سؤال يكثر من الناس، يعني لسه كان بالأول أمس أحد الإخوة جزاه الله خيرا وبارك الله له في ماله، هو يريد أن يخرج للحج فعنده تأشيرة رجال أعمال كما يقولون تتكلف حوالي 40,000 جنيه عشان يروح يحج يعني، وهو ليس معه كل المال سيقترض جزءا من هذا المال، هل يجوز هذا؟ نعم. إذن الدائن، من عليه دين حال وهو موسر، حال يعني ماذا؟ يعني جاء وقت السلام وهو موسر، يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج إلى الحج وحبسه، يعني يمنعه أن يخرج لأنه له حق، ما لم يؤدي الدين. فإن كان أحرم فليس له التحلل، لو كان أحرم ما يمنعوش، بل عليه قضاء الدين والمضي في الحج، إنما يطلب بالدين فقط. وإن كان معسرا فلا مطالبة ولا منع. يعني لو واحد أحرم بالحج وكان معسرا وعليه دين، هل للدائن أن يمنعه وأن يطالبه؟ لا. طب هنا قد يقول قائل، طب ما هو كيف خرج للحج؟ هذا محمول على أنه خرج بغير كلفة، بغير كلفة، أن يكون حد خده مع الحج، أن يكون هو ركب ركوبة لم ينفق فيها شيء أو نحو ذلك، أو كان مؤجلا فلا منع ولا مطالبة. لو كان الدين مؤجل لا منع ولا مطالبة، يعني لا الدائن يمنعه ولا يطلبه. لماذا؟ لأنه مؤجل. واحد رايح الحج مثلا هذه الأيام إن شاء الله، وعليه دين سداده في العام القادم، هل للدائن أن يمنعه أو يطالبه؟ لا، لأنه مؤجل. ولكن يستحب ألا يخرج حتى يوكل من يقضي الدين عند حلوله. يستحب له هو خارج للحج أن يقول لأحد من الناس، أنت وكيلي في قضاء الدين إذا حل الأجل ولم أرجع. نعم. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فأحج عنه. أفأحج في ألف؟ أفأحج. أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح، لا نعلم فيه مخالفا، فعكسه أولى من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. نعم. قوله فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا إلى آخره. قلنا هذا هو المعضوب في اصطلاح يعني الفقهاء يسمونه المعضوب، يعني الذي عنده استطاعة من حيث المال ونحو ذلك، لكن لا قدرة له على السعي لعجز عنده من مرض مزمن ونحو ذلك. فهذا هو المعضوب، وهو الزمن الذي لا حراك له، أو هو الذي لا يثبت على الراحلة. إنسان مريض ما يستطيع ان هو يحمل على الدواب والرواحل والسفر، ما يتحمل يعني ذلك، وعنده مال. هذا هو موضوع المسألة. وجملة ذلك ان من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع ميؤوس من زواله، كزمانة او مرض لا يرجى زواله، او كان لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج وما يستنيبه به لزمه ذلك. أنا أظن اللادي زيادة، أظن لا هنا زيادة، متى وجد من ينوب عنه في الحج وما يستنيبه، أو ومن يستنيبه، لا صح، وما يستنيبه به لازمه ذلك، وبه قال الجمهور، يعني شيلوا لادي. المقصود بذلك إنسان مريض لا يقدر على ركوب الدواب والرواحل وكذا ويسعى إلى الحج، لكن هو متوفر عنده الاستطاعة المال ونحو ذلك، هذا لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه، وهذا يسمى الإيش؟ الاستنابة في الحج، لزمه أن يقيم عنه نائبا يحج عنه. وذهب مالك إلى أنه لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه، لأن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع، ولأن هذه العبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لحديث أبي رزين أنه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن السفر يعني، قال حج عن أبيك واعتمر. حديث صحيح. وعن ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وقال النووي والجواب عن قوله تعالى يعني في قول مالك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أنه وجد من المعضوب السعي، اللي هو الإنسان العاجز ده وجد منه السعي، وهو بذل المال والاستئجار. لماذا هو مش قادر؟ لا، هو قادر على ماذا؟ على بذل المال واستئجار من يحج عنه. وعن قوله تعالى من استطاع أن هذا مستطيع بماله، لأن عبادة الحج عبادة مشتملة على عبادات بدنية ومالية. نعم. قال وعن القياس على الصلاة أنها لا يدخلها المال، والله أعلم. إنه بيرد أيضا على إنه القول اللي هو قول الإمام مالك إنه قصها على الصلاة، فبيقول هذا لا يصلح قياس. لماذا؟ لأن الصلاة ليس فيها جزء من ماهية هذه العبادة أو كينونة هذه العبادة، ليس فيها جزء مالي. أما الحج ففيه جزء بدني وجزء إيش؟ مالي، فينيب عنه في البدني ويفعل هو نفسه بماله الإيش؟ المال. يعني خلاصة القول في هذه المسألة أنه من توافرت عنده الاستطاعة لكنه عجز عن ركوب الدابة والسفر ونحو ذلك، لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه حجة الإيش؟ الإسلام. وقوله ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، معناه أنه إذا زال عذره الذي يمنعه قبل إحرام النائب فعليه أن يفعل هو، لأنه صار مستطيعا. متصورين هذا المثال؟ صورة ذلك إنسان لا يثبت على الراحلة، لا يقدر على السفر، فأناب عنه من يحج. قبل النائب ما يشرع في الحج زال عن هذا العاجز سبب العجز، ها؟ لزمه أن يسعى هو إيش؟ بنفسه عند ذلك. وأما إن عوفيها بعد أن أحج عن نفسه لم يجب عليه حج آخر، على الصحيح من أقوال العلماء، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ، ولأنه أدى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه. نعم. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. نعم، هنا الكلام يدور على مسألة وهي من وجب عليه الحج حتى مات، هذا هو مجمل الكلام هنا في هذه المسألة. من وجب عليه الحج حتى مات، يعني إنسان مات ولم يحج، فهذا الإنسان إما كان مستطيعا في زمان يعني حياته وإما كان عاجزا، فنتناول هذا بتفصيل. قال فإن مات قبل تمكنه من الأداء بأن مات قبل حج الناس من سنة الوجوب تبين عدم الوجوب لتبين علامة عدم الإمكان. مهمة جدا المسألة دي لأنه بيحدث فيها خلط عند كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن كل ميت يلزم إخراج المال من تركته إن مات وعنده مال للحج، وليس هذا على الإطلاق كما هو يظن كثير من الناس. متى يلزم هذا الميت أو متى يلزم إخراج مال من تركة الميت لأجل أن يحج عنه بعد موته؟ هذا يلزم في حال ما إذا أدركه زمان الحج وهو إيش؟ مستطيع. لكن لو أنه مات، لو أنه كان مستطيعا لكنه مات قبل زمان الحج فلا يلزمه، ولا يلزم إخراج مال من تركته. تصور ذلك قبل ما نقرأه مهم جدا، وهو إنسان صار له مال مثلا في شهر رمضان، عنده مال في شهر رمضان، هذا المال يحج به، هذا يلزمه أم لا؟ يلزمه الحج على الراجح، وأنه يلزمه السعي فورا إلى بيت الله تعالى إذا جاء زمن الحج. وقبل أشهر الحج وقبل زمان الحج مات في آخر رمضان، مات في آخر رمضان، هل هذا يجب إخراج مال من تركته للحج عنه أم لا؟ هذا لا يجب. لماذا؟ لأنه ما أدرك الحج موسرا، ما فيش حج أصلا جاء عليه، ما فيش زمن حج أصلا جاء عليه. أما الذي يجب إخراج المال من تركته هو من؟ الذي أدرك زمان الحج مستطيعا. نعم، قلنا فلو مات قبل تمكنه من الأداء بأن مات قبل حج الناس من سنة الوجوب تبين عدم الوجوب لتبين علامة عدم الإمكان. تنبيه، وهو حتى لا يختلط الأمر وتختلط المسألة، هناك بعض الناس عنده مال واستطاعة من سنوات، فلو مات في رمضان هل يلزم أن يخرج من تركته للحج؟ نعم ولا لا؟ نعم بلا خلاف. لماذا؟ لأنه بلا خلاف عند من قال يعني بهذا. لماذا؟ لأنه أدرك زمان الحج إيش؟ مسيرا، سواء كان في العام الماضي أو اللي قبله أو اللي قبله أو نحو ذلك. نعم، إنما مسألة أنه لا يجب عليه لو كان اليسر حصل قبل زمان الحج ومات قبل زمان الحج. وإن مات بعد التمكن من أداء الحج بأن مات بعد حج الناس استقر الوجوب عنه من تركته، لأنه حق تدخله النيابة لازمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي، وسواء أوصى به أم لا. وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وهو مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك لا يحج عنه إلا إذا أوصى به ويكون تطوعا. العلماء دول قالوا انه يلزمش اصلا حتى لو ادرك زمان الايش الحج الا ان يكون قد وصى بذلك. والصحيح الاول لما روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، يعني أمها. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث، أنت أجرت بإهدائك جارية لأمك ورجعت لك تاني بالميراث. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صوم عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حج عنها. ولحديث ابن عباس أيضا المتقدم في المتن ولو كان هناك دين آدمي وضاقت التركة عنهما قدم دين الآدمي وسقط عنه الحج على الأصح. يعني إنسان مات وعليه حج لكن جاءوا لتوزيع التركة أو لقسمة التركة فكان هذا الإنسان عليه دين يستغرق التركة، فعند ذلك يقدم دين الآدمي، يقدم دين الآدمي. نعم. قال ولو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له مات عاصيا وبقي الحج في ذمته. صورة هذا الإنسان أنه استطاع في زمن الحج ثم أنفق هذا المال قبل أن يموت، فهذا يموت عاصيا. لماذا؟ لأنه كان مستطيعا ولم يفعل. ولعل هذا كل الذي نتناوله الآن يؤيد ويقوي القول بماذا؟ ها؟ بأن الحج يجب على الفور، لأن الإنسان لو مات وكان مستطيعا وفاته الحج فإنه يموت عاصيا. نعم. خلاص، مش هو بينفق المال؟ لو عنده بنات بيزوجهم فبينفق المال اول باول، فهو كده مش ما توفرش عنده المال. لا، بعد ما توفرت المال سنة من السنين. تمام. المال ده انا حكي السنة الجاية قالوا جواز البنات خلاص انفقه. لكن لو هو في السنة التي قبلها كان موسرا ولم يكن عنده اي دين او عذر او حاجة او نحو ذلك كزواج مثلا هو نفسه، فانه يصير اثما بذلك، لانه لما توفرت عنده الاستطاعة ولم يحج صار عاصيا. نعم. قال ولو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له مات عاصيا وبقي الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب له. طب هل يلزم الورثة؟ لا، لا يلزمه، لكن يستحب لهم أن يحجوا عنه. ولو حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي إسناده صحيح. وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة. هذه المسألة تسمى الاستنابة في الحج وما يتعلق بها من أحكام. قلنا تجوز النيابة في الحج أو في حج الفرض المستقر في الذمة في موضعين على ما تقدم. أحدهما المعضوب اللي هو المريض العاجز عن يعني ركوب الرواحل ونحو ذلك، والثاني الميت. دول اللي يصح الاستنابة في الحج عنهما. وقد اختلف العلماء في الذي يحج عن غيره سواء كان حيا أو ميتا، هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ يعني النائب الذي سيحج عن غيره هل يلزم أن يكون هذا النائب قد حج حجة الفريضة عن نفسه أم لا؟ هذه المسألة. فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل. وبه قال مالك في من يحج عن الميت، لأن الحج عنده عن الحي لا يقع كما سبق. وذهب الجمهور إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه. وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره من لم يقضي فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه، وهو الأصح، يعني هذا الترجيح يعني وهو الأصح، أن هذا القول هو الأصح. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في الطواف يعني أو في أثناء السعي: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. وتزيد المرأة، لا انتظر، ورواه ابن ماجة بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: قريب لي. قال: حججت قط؟ هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا هو عمدة يعني ما يستدل به جمهور العلماء على لزوم حج النائب عن نفسه، لزوم حج النائب عن نفسه قبل أن يحج عن يعني موكله للحج. من النائب، يبقى النائب هذا لا يصلح أن يحج، وإنما ينظر في نائب حج عن نفسه، ينظر في نائب حج عن نفسه. هذه فإذا نذكرها أيضا: الاستنابة في حج التطوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الاستنابة في حج التطوع تنقسم إلى ثلاثة، يعني هل يجوز أن أستنيب غيري في حج التطوع؟ أنا حجيت الفرض خلاص، طيب أنا عايز أعمل حج تطوع، هل يجوز أن أستنيب غيري في حج التطوع؟ أنا عايز أخذ أجر الحج نفسه. نعم. قال: الاستنابة في حج التطوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون ممن لم يؤدي حجة الإسلام، فلا يصح أن يستنيب في حج التطوع أصلا، يعني لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه، فنائبه أولى. تاخدين بالكم الصورة دي؟ هذه الصورة الأولى، اللي هي أنا ما حججت خالص أصلا عن نفسي، هل يصح لي أن أنيب عني من يحج لي حج تطوع؟ أنا أصلا ما حججت أصلا فرض، وعليه فلا تصح. وهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه، فيجوز أن يستنيب في التطوع، فإنما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة. الثالث أن يكون قادرا على الحج وقد أسقط فرضه، فلا يجوز الاستنابة فيه لأنه قادر على الحج بنفسه، فلم يجوز أن يستنيب فيه كالفرض. الصورة الثالثة هذه: أنا حجيت الفرض وعايز أعمل حج تطوع، هل يجوز أن أستنيب وأنا قادر على الحج؟ لا، لا يجوز ذلك. يعني هل يجوز أن أخرج إنسان غير يحج عني؟ لا، لأن هذه العبادة عبادة بدنية مالية لا يستناب فيها إلا في حالين، وهما المعضوب والإيش؟ والميت. المعضوب والميت. نعم، فضل. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد: المحرم من السبيل. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. نعم. قوله وتزيد المرأة شرطا سادسا، يعني كل الناس يلزمهم خمسة شروط، والخلاف في الشرطين اللذين ذكرناهما في الشرح اللي هما أمن الطريق وإمكان الإيش السير. تزيد المرأة شرطا على ما تقدم وهو المحرم، المرأة تزيد شرط المحرم أن يكون معها محرم في سفرها. قلنا حج المرأة، اختلف العلماء في هذا الباب، هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها؟ فقال مالك والشافعي ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. واحتجوا بما يلي، فقد روى البخاري عن عدي بن حاتم قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، الفقر يعني، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة، قرية يعني قريبة من الكوفة، قال قلت لم أرها وقد أنبئت عنها، قال فإن طالت بك حياء لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وجه الاستدلال هنا أي أنها خرجت مسافرة حتى وصلت إلى الطواف سواء عمرة أو حج، خرجت مسافرة. وقال أبو حنيفة وأحمد الضعينة ماذا؟ الضعينة يعني ماذا؟ المرأة المسافرة يعني. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة وجود احنا في دليل آخر واستدلوا أيضا بما رواه البخاري بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقوى أدلة يعني مالك والشافعي، بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. إنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجن إلى الحج ولم يكن معهن أحد من المحارم، يعني ما كان معهم أحد من محارمهن، وإنما خرجوا في صحبة آمنة اللي كان فيها الصحابة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ونحو ذلك. فهذا احتج به مالك والشافعي على أن المرأة إن خرجت للحج في صحبة آمنة ورفقة صالحة جاز لها ذلك. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب وهو من الاستطاعة، واحتجوا بما يلي. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وفي رواية مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. وفي بعض الروايات مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة ليلة. نعم. في الهامش تحت وذهب بعضهم إلى الجمع، بعض العلماء يعني ذهب إلى الجمع بين القولين، فجعل أدلة الأولين في السفر الواجب كالحج. من الأولين اللي هم قالوا بجواز خروج المرأة بلا محرم للحج، فجعلوا أدلة الأولين في السفر الواجب كالحج، وأدلة الآخرين في غير الواجب، والله أعلم. ويعني لعل هذا والله أعلم أقرب، لعله أقرب، وهو أن المرأة في حج الواجب، حج الفريضة يعني، إذا خرجت في صحبة ورفقة صالحة آمنة فإنه يجوز لها ذلك، على قول مالك والشافعي، بل وعلى من جمع بين القولين في أن هذا سفر واجب. والعلماء متفقون على جواز سفر المرأة بغير محرم في هجرتها إن لم يكن لها محرم. المرأة إذا هاجرت من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فهذا سفر واجب، فتسافر ولو بغير محرم، لأن هذا سفر واجب متحتم عليها، والله أعلم. كانت تطوع، نعم، هذا أوسع. يعني القول بجواز السفر للحج مطلقا أصحابه يحتجون بهذا الحديث اللي هو حديث أمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين خرجنا بلا شك حج إيش؟ تطوع، وده كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن في الحقيقة نخشى أن يكون هذا فيه شيء من الخصوصية بمانع، وهو أن أمهات المؤمنين لهن صفة الأمومة المعنوية، ولعل هذا يعني يجعل في درجة خصوصية في هذا الدليل، أن أمهات المؤمنين هم محرمات على كل الإيش المؤمنين، وعليه فيقوى المنع عند ذلك في غيرهن. أنا عايزكم توقفوا المناقشة، مش هنخلص احنا كده، مش هنخلص المحاضرات. انا اقصد انت حضراتكم دونوا، اكتب السؤال بتاعك جنبك، وفي اخر الدرس نفسه نحاول نجاوب على الاسئلة ما استطعنا، لانه احيانا انتم تسألون عن اشياء وهي تأتي بعد ذلك ان شاء الله. قال: اذن زوج المرأة، يعني هل يشترط إذن الزوج لخروج المرأة للحج؟ قال: ينبغي على المرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها، ويستحب له أن يحج بها، الزوج يعني، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا مع محرم. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني كتبت في غزوة كذا. قال: فانطلق فاحجج مع امرأتك. وليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام، ولو سافرت بغير محرم أجزأها حجها عند الجميع، وحرم سفرها عند المانعين. الجميع بصحة الحج، من منع وقال إنها لا تسافر إلا بمحرم فإنه يعني يجعل عليها إثم في سفرها بغير محرم مع صحة الإيش الحج. قال شيخ الإسلام: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع وحاصله، أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، مثل المريض والفقير والمعضوب والمقطوع سبيله والمرأة بغير محرم وغير ذلك، إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزاهم الحج. ثم منهم من هو محسن في ذلك كالذي يحج ماشيا، ومنهم من هو مسيء في ذلك كالذي يحج بالمسألة، يعني يأخذ الطريق كله بيسأل الناس عشان يوصل يعني. والمرأة تحج بغير محرم، يعني هؤلاء ليسوا محسنين يعني، وإنما أجزاءهم لأن الأهلية تامة، والمعصية إن وقعت في الطريق لا في نفس المقصود، اللي هو بتسمى باصطلاح مشهور عند الفقهاء قاعدة انفكاك الإيش الجهة، يعني الحج صحيح وإن كان المرأة مؤاخذة إن سافرت بغير محرم عند من يمنع ذلك. نعم. باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6. طيب احنا هنتجاوز هذا الجزء اللي هو باب الإحرام، لأنه سيأتي في كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما يعني يخدم هذا الباب، ولذلك اختصارا سنتجاوز باب الإحرام إلى باب محظورات الإحرام، صفحة 24. صفحة 24. باب محظورات الإحرام، وهي 7 أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنص ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك، قاله في الشرح. وعنه لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق، لأن هذا بعرفات قاله الدارقطني، وحديث ابن عمر بالمدينة، لرواية أحمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره، وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، وهذا جواز اللبس بلا قطع. وهو جواز اللبس بلا قطع. قال باب محظورات الإحرام. ما هي محظورات الإحرام؟ قلنا في الشرح حظر الشارع على المحرم أشياء وحرمها عليه، نذكرها فيما يلي: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. قال الشيخ ابن عثيمين في الهامش يذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي، وهو من فقهاء التابعين، يعني هذا التعبير لبس المخيط هذا أول من قاله كان إبراهيم النخعي. ولبس المخيط من محظورات الإحرام، ويتعلق به تنبيهان: الأول في معنى المخيط، وهو كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله. الثاني في معنى اللبس، فلا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو التحف بقميص أو عباءة أو ارتدى بهما فلا محظور، لأنه ليس لبسا له في العادة. يعني التنبيهين اللي هم: الأول في معنى المخيط، هو كل ما خيط على قياس العضو، ليس المقصود به كما هو ربما يفهم كثير من العامة المخيط هو ما دخل فيه الإيش الخيط، لا، المخيط يعني أفضل تعبير في الحقيقة، لكن هذا اشتهر عند الفقهاء بالمخيط، لكن أفضل تعبير المحيط، وهو الذي هذا يسمى إيش محيط، لأنه يحيط الإيش الذراع، هذا يسمى محيط لأنه يحيط الإيش الجسم، هذا هو المقصود بالمخيط. هو المفصل على الأعضاء المحيط بالأعضاء، هذا هو المقصود، وليس المقصود به ما دخله الإيش الخيط، إنما المقصود به المحيط على الأعضاء. وإلا بعض الناس يلبس الرداء، احنا عندنا قطعتين الإزار والإيش والرداء، بعض الناس يلبس هذا الرداء فيجعله محيطا، هي عبارة عن فوطة واحدة بشكير، لكن هو يجعله محيطا بماذا؟ يقوم يركب له كبسين، يعمل له كبسين كده، او انه الازار من تحت يقوم يفصله زي الجيبة كده ويعمل له جيوب ونحو ذلك، هذا كله مما يدخلهم في شبهة الايش المحيط، المحيط على الاعضاء. هذا هو التنبيه الاول، الا يكون محيط على الاعضاء. التنبيه الثاني في معنى اللبس، في معنى اللبس، يعني ما هو المقصود بعدم لبس المحيط او المخيط؟ فلا بد ان يلبس على عادة اللبس. يعني خلاصة الكلام ده ماذا؟ انا يجوز ان البس في الاحرام هذا القميص اللي انا معايا ده، اللي انا لابسه ده، بس البسه بطريقة تانية، وهي اتلف بيه او اعمل تحت ازار. يعني ممكن اجيب عباية فوق واعملها ايه ازار، واجيب عباية تانية او قميص اخر واعمله ايش رداء، يجوز ذلك. طب ما هو ده محيط، محيط باعتبار ايش اللبس، لكن انا الان لا البسه، انما انا ارتديه واعتذر به، فيصح عند ذلك ان يلبسه كذلك. ولذلك المعنى الثاني في معنى اللبس، فلا بد ان يلبس على عادة اللبس، فلو التحف بقميص او عباءة او ارتدى بهما فلا محظور، لانه ليس لبسا له في العادة. المقصود يا اخوانا حكمة معينة ايمانية، وهي ان يظهر الانسان في حال عدم ترفه، وان يكون الناس جميعا في ذلك سواء، لان هذه حكمة تراد، حكمة ايمانية تراد في هذا الموضع، استواء الغني والفقير، ويعني اقتراب الناس من هيئتهم عند لقاء ربهم في الاخرة، عاري يستر عورته وكفى. وقد اجمع العلماء على ان هذا مختص بالرجل، اما المرأة فلا تلحق به، ولها ان تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها الا الثوب الذي مسه طيب. ويجوز للمحرم ان يعقد الازار ويشد عليه خيطا، وان يجعل له مثل الحجزة، وهو الموضع الذي يدخل فيه الحبل او الحزام، ليشد الثوب ويثبت على الوسط فلا يسقط. يجوز للمحرم ان يعقد الازار، يعني ان يربطه الازار من تحت، يربطه ربط، ويشد عليه خيطا، ان انا ممكن اجيب حبل واربطه على وسطي، مثل الحجزة وهو الموضع الذي يدخل فيه الحبل او الحزام، ليشد الثوب ويثبت على الوسط فلا يسقط، وكذلك الحزام ونحو ذلك. قال ابن عباس: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. الهميان اللي هو الحزام، يعني زي الحزام اللي بيتحط كده، والخاتم. نعم. ويجوز له ان يعلق المصحف وحافظة نقوده واوراقه وحقيبته بحمالة في رقبته او على كتفه، وان يشد الحزام في وسطه، ويلبس الخاتم والساعة والنظارة وطقم الاسنان، ولا يشبك ازاره بدبوس ونحوه خروجا من الخلاف، لانه تشبيكه بالدبابيس هيجعل في شبهة الايش المحيط. نعم. يروى عن ابن عمر انه كرهه. اما الرجل لا يجد الازار ولا الرداء، انسان مش واجد ازار ولا رداء، من لم يجد الازار والرداء لبس ما وجده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال: اذا لم يجد المسلم ازارا فليلبس السراويل. واحد مش لاقي ازار، خلاص يلبس البنطلون. طيب هذا الانسان الذي لا يجد ازارا عجز عن ذلك فليلبس السراويل. والخلاف بين العلماء هل عليه فدية ام لا، فبعضهم يقول هو عاجز فلا فدية عليه. الأحوط أن عليه فدية، أن عليه فدية، لأن هذا من محظورات الإحرام. نعم. وإذا وجد الإزار والرداء لكن احتاج إلى لبس المخيط لعذر كحر أو برد فعل ووجبت الفدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإذا وجد إزارا يباع ولا ثمن معه أو كان يباع بأكثر من ثمن المثل جاز لبس السراويل. وإذا لبس السراويل لعذر لم يلزمه شقها، بل في ذلك إتلاف للمال، وبه قال الجمهور خلافا للأحناف. وإن لم يجد رداء لم يجز له لبس القميص بل يرتدي به. لم يجد رداء، طيب مش واجد اللي هو الفوطة اللي بتحط على الكتف دي، القميص بتاعه ده يحطه على كتفه بدلا منها. الرجل لا يجد النعلين أيضا، ذهب الجمهور إلى جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين. الخف معلوم وهو ما يغطي محل الفرد، هو ما يشبه النعل الذي يغطي محل الفرد، بيكون طالع له رقبة كده. نعم. فذهب الجمهور إلى جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين. واحتجوا بحديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فذكر الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني لو واحد على قول الجمهور هذا، وإن كان هذا خلاف الصحيح خلافه، هيلبس مش واجد يعني نعل، هيلبس خف، يوم يعمل إيه؟ يجي تحت عند الخف من عند الكعب ويعمل ايه؟ ويقطع بحيث ان يظهر الكعبين، يظهر الكعبين. نعم. وذهب احمد الى جواز لبس الخفين من غير قطع وهو الاصح، لحديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لم يجد الازار، والخفاف لمن لم يجد النعلين، ولم يذكر ايش؟ قطعا، ولم يذكر قطعا. وهذا كان بعرفات، ها يا عرفات دي يعني سنة كام؟ 10. النبي صلى الله عليه وسلم راح عرفات إلا مرة واحدة ولا راح أكثر من مرة؟ مرة واحدة، سنة 10. إنما الأحاديث اللي فيها القطع كانت في توجيهه للناس إذا حجوا قبل ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى، قال: ذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك لما كان بالمدينة، اللي هو القطع لما كان في المدينة، ولم يكن حينئذ شرعت رخصة البدل، فلم يرخص لهم ولا في لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار، ولا في لبس الخفاف مطلقا. ثم إنه في عرفات بعد ذلك قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين. هكذا رواه ابن عباس وحديثه في الصحيحين، ورواه جابر وحديثه في مسلم. فأرخص لهم بعرفات البدل، فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا فتق، وعليه جمهور العلماء. فمن اشترط فتقه خالف النص، وأجاز لهم حينئذ لبس الخفين إذا لم يجدوا النعلين بلا قطع. فمن اشترط القطع فقد خالف النص، فإن السراويل المفتوقة والخف المقطوع لا يدخل في مسمى السراويل والخف عند الإطلاق، فإنما أمر بالقطع أولا لأن رخصة البدل لم تكن شرعت، فأمرهم بالقطع حينئذ لأن المقطوع يصير كالنعلين فإنه ليس بخف، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين. خلاصة الكلام يعني أن الأمر بالقطع كان في المدينة، ونسخ ذلك كان في حجة الوداع، في حجة الوداع. وعليه من لا يجد النعلين جاز له لبس الخفين ولا قطع، ولكن الخروج من الخلاف ايش؟ اولى. وان كان الناس يتكلفون جدا في هذا الباب او هذه المسألة، تجد الناس يتكلفون الى درجة انهم يشترون نعالا مخصوصة، لازم الشبشب يبقى ابيض ولازم الشبشب يبقى يعني بتاع ده بصوبع اللي هو بيسموه بصوبع او كلمة زنوبة دي فيها نظر يعني قال لي لانه كلمة زنوبة وخدوجة ده كيد اجرامي يعني كيد اجرامي الشباشب مش معنى اسم زنوبة وخدوجة لان دي اسماء امهات المؤمنين فشوف الكيد والاجرام يعني فالغرض يعني ان هذا تكلف من الناس بل يجوز لبسه النعال عموما المهم ما يكونش مغطي ايش الكعبين يكونش مغطي الكعبين نعم الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل لنهي او استظلال بمحمل بمحمل نعم تفضل او استظلال بمحمل لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له أي أبرز للشمس وعنه له ذلك أشبه الخيمة وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها رواه مسلم وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا قاله في الشرح وله أن يستظل بثوب على عود لقول أم الحصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم ويباح له تغطية وجهه روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم وبه قال الشافعي وعنه لا لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر متفق عليه واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا رواه مالك والشافعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعالى أباقيق أينا أطول نفسا في الماء وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر قاله في الكافي نعم هذه المسألة هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام وهو تعمد تغطية الرأس من الرجل وقال من الرجل إخراجا للمرأة من ذلك تعمد تغطية الرأس من الرجل وذكر صور كثيرة لذلك قلنا في الشرح الثاني تعمد ستر الرأس وهو أقسام القسم الأول جائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا بأن يلبده بشيء كالحناء أو العسل أو الصمغ لكي يهبط الشعر ودليلهما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا تلبيد الشعر زي حكاية المثبتات الآن اللي ما في مثبت للشعر الجلد ده بيثبت يعني طيب مثبتات الشعر دي لا بأس انه يحطها مع ان هي طبقة طبقة على رأسه، لكنها مباحة وجائزة بالاتفاق بين اهل العلم. ها؟ اللي فيه عطور بقى هيحضر من جهة تانية، وهي جهة الايش؟ التطيب. لكن اي شيء عموما بيثبت الشعر ملوش عطور ملوش روائح يجوز استعماله عند ذلك، ولا يقال هذا تغطية للرأس. القسم الثاني ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر، كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به لانه لا يقصد به الستر. واحد شايل الشنطة بتاعته على راسه وهو محرم لا بأس، لانه لا يقصد بذلك الايش؟ ستر الرأس. نعم. القسم الثالث ان يغطي بما لا يعد لبسا، او ان يغطي بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية، فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، ان يغطي بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق للرأس. احنا تحت فيه في الهامش مكتوب عندكم يقصد به كل ملاصق، كل ما يلاصق الرأس، يقصد به كل ما يلاصق الرأس كالطاقية والعمامة وكذا. هذا خطأ، هذا خطأ. بعد كلمة الرأس دي اشطب الطاقية والعمامة والغترة ونحوه، اشطبها واكتب كالأغطية البلاستيكية ونحوها، بين قوسين المشمع مثلا. ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا، انه يعمل ايه؟ يجيب مثلا مشمع ويعمل ايه؟ ويحطه على راسه كده. لو واحد مثلا جاب مشمع وراح حطه على راسه كده، هذا محظور. وان كان هو ليس من العادة ان هو ايش؟ لبس، لكنه محظور لان هذا فيه تغطية وملاصقة. نعم. قسم الرابع قال ان يستره بما يلبس عادة على الرأس، مثل الطاقية والشماغ والعمامة، فهذا حرام بالنص. القسم الخامس ان يظلل رأسه بتابع له، بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير. المحمل اللي هو الصندوق اللي هو بيحطوه على البعير وهو بيبقى قاعد جواه، والصندوق له سقف. نعم. وما اشبهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من اجازه وهو الصحيح، ومنهم من منعه كما سبق، اللي هو المحمل بتاع البعير. يعني محمل البعير كانوا زمان يختلفون فيه، والحقيقة انه هذا يعني القول فيه نظر شديد اللي هو المنع، والحمد لله الان تقريبا الناس كلها استقر عنده الا الرافضة، هم الذين لا يزالون يعملون بذلك، وان كان يعني غيروا كثيرا. الرافضة كان منذ سنوات كده كنت تلاقي الرافضة لما يجوا الحج او العمرة لا يركبون الاتوبيسات اللي فيها سقف، انما يركبون سيارات مخصوصة مكشوفة، يظنون ان هذا تغطية للايش؟ للرأس. نعم. القسم السادس ان يستظل بمنفصل عنه غير تابع، غير تابع كالاستظلال بالخيمة وثوب يضعه على شجرة، يجي على شجرة ويحط عليها حاجة ويقعد تحت الشجرة، او اغصان شجرة او ما اشبه ذلك، فهذا جائز ولا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة نزل فيها حتى زالت الشمس. نعم. وتغطية الوجه من الأنثى، لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم تغطيته، ولا لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. قوله وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، معناه أنه يحرم على المرأة أن تنتقب في إحرامها، وللمحرمة أن تسدل على وجهها ثوبا لحاجة كحر أو برد أو خوف فتنة ونحوها. ويحرم عليها لبس القفازين، قال الحافظ في الفتح وقال سعيد بن منصور حدثنا هيثم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به أو تستر به عن نظر الرجال، ولا تخمره. ولا تخمره يعني إيه تخمره؟ التخمير الملاصقة للوجه. ولذلك يمنع البرقع والنقاب، لماذا؟ لأن هذه الأشياء ملاصقة للوجه. وبعض أهل العلم يرون أن إحرام المرأة هو وجهها، إحرام المرأة في وجهها، يعني إن هو ده إحرام المرأة، أنه في وجهها، إنه يلزم المرأة كشف الوجه والكفين. لكن أباح العلماء أن تسدل على وجهها شيئا إن خشيت الفتنة، إن خشيت الفتنة، ويكون بالسدل وليس بالإيش؟ بالتخمير. والتخمير هو الملاصقة للوجه، الملاصقة للوجه. قال إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، تعني جدتها. قال ويحتمل أن يكون ذلك التخمر سدلا كما جاء عن عائشة، أن يحمل قولها كنا نخمر يعني نغطي مش نلاصق. نعم. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع. أي ملاصق إلا النقاب والبرقع، لأن النقاب والبرقع بيستلزم أن يكون مربوط على الإيش؟ على الوجه، تربط القماش على الوجه. إنما السدل إن هي بتنزل شيء من على رأسها على إيش؟ على وجهها. ولا داعي للتكلف الكبير الذي تفعله كثير من النساء. بعض النساء تتكلف تكلفا كبيرا، بحيث إن حكاية الطائية، في طائية دلوقتي بيبيعوها مثلا هناك في الحرم، يوم النساء يجيبوها اللي هي طائية لها أو كاب كده يعني لها بوز كبير كده، لا بأس لا بأس. لكن البعض وصل الغلو عنده ان صار كان اول ما تتباع الطواقي دي كانت حاجة كده، دلوقتي بقت حاجة كبيرة جدا، فلا داعي للمغالاة يعني. ولا بأس لو انها مس وجهها، يعني حتى لو ما حطتش البتاع الحاجز دي اللي فوق دي ونزل السدل على وجهها ومس وجهها لا بأس. المحظور هو ماذا؟ هو النقاب او البرقع الذي يخمر وجهها. قال وقال الإمام البخاري رحمه الله ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت لا تتلثموا ولا تتبرقعوا ولا تلبسوا ثوبا بورس ولا زعفران. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والخف للمرأة. الشاهد يعني من الخبر، هيجي كلام بعد كده عن مسألة الطيب، يعني الشاهد من الخبر وهو أنها تمنع التبرقع والتلثم، نعم، لكن لا بأس بالسدل. ويكره للرجل المحرم ستر وجهه للخلاف في ذلك بين العلماء. قال أبو حنيفة ومالك لا يجوز كرأسه، لا يجوز للمحرم أنه يستر وجهه. واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي فر من بعيره، هي أظن فر دي مش مظبوط، هي وقصته بعيره مع شارب هنا، لا تخمر وجهه ولا رأسه. وقال الشافعي وأحمد يجوز له ستر وجهه واحتجوا بما روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بالعرج وهو محرم عرج موضع يعني ومحرم في يوم صائف حر قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان راه البيهقي. لكن على قدر المستطاع أن المحرم يعني يتجنب مسألة الرجل يعني ستر وجهه الشيء يعني حتى لو هو نايم هو محرم لو نايم يتجنب مسألة إيش ستر وجهه. بعض الناس أحيانا هو نايم يقوم يغطي وجهه بشيء فضلا عن تغطية رأسه يتجنب ذلك الإيش المحرم خروجا من هذا الخلاف. هناخد راحة إن شاء الله 10 دقائق ثم نعود بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.